comme quoi le mieux c'est de la faire dans le musalla. Les savants, les ulama, ils disent là, l'afdal c'est dans le masjid, et ça c'est pas sahih. Le sahih, ma dalla alayhi hadith Abu Sa'id. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد والأضحى إلى المصلى. هذه هي السنة. فالسلوي كي بو يا تيران اي بوب فير صلاة العيد en dehors du masjid dans un terrain الى اخره un terrain vaste مصلى فاحسن له. كذلك من المسائل وهي متعلقة بالصلاة أن الصلاة تكون قبل الخطبة. الصلاة قبل الخطبة. أما لفت دانفيرسي فهذه يعني بدعة. بدعة لفت دانفيرسي. سي شيء للبروفيت صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا فيزي با. وقصة أبي سعيد مع مروان معروفة. معروفة أنه مروان سيتي من أمراء المسلمين. سيلوي كان فيرسي. مرة إلي فوني إلي مونتي ديريكتومون سور المنبر. أبو سعيد اللاتوني الخضري رضي الله تعالى عنه. Il lui a montré à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait salat. Tout le monde faisait le khutbah. L'inverse de l'jumu'ah. Al-jumu'ah, tu fais al-khutbah et après on fait le salat. Al-Eid, inverse. Tu fais salat et après le khutbah. Fa Marwan, hada, il voulait inverser. Limada. Il a dit à Abu Sa'id, rahimahullah, il a dit, dès qu'on fait al-salat, personne n'assiste à notre khutbah. Les gens, ils partent. Fa huwa, il a voulu inverser. Il a dit, je vais faire le khutbah. حتى يصوم لجد ليكوتي ويأخذ في الصلاة لكن لا يجوز هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم لا في كذا وفي كذا وينبغي للناس أن يحضروا الخطبة سنة أفضل الخطبة سبا واجب الحضور خطبة سبا واجب لكن أفضل لكن أفضل سلوك قد حاجة كغيانا فيغ مثلا أفضل يحضر أما سلوك الحاجة يجوز له ينصرف سلوك الشوز أفير يجوز له أن ينصرف والدليل على هذا نعم حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة هذا حديث أبي سعيد فأول شيء يبدأ به الصلاة فسموت أن النبي صلى الله عليه وسلم dès qu'il venait au مصلى la première chose qu'il faisait الصلاة الإمام s'avance il prend sa place المصلون ils font الصفوف et font صلاة جماعة deux ركعة معروفة إفاء الخطبة خطبة العيد أما صفة صلاة العيد إلى آخره on peut parler نحن دي تكبيرات نعم on va citer تكبيرات أما الغيث c'est pareil قالت اللجنة الدائمة أي في تكبيرات العيد أي في الصلاة on est plus dans le تكبير que tu fais du غروب الشمس jusqu'à que l'imam il arrive لا الآن الإمام الإمام يوم العيد il y a une صفة مخصوصة لهذه الصلاة il va faire تكبير الإحرام الله أكبر ثم il va enchaîner avec plusieurs تكبير Et celui qui est derrière, il répète. Al-Mal'an, le takbir qu'on a cité hier, chacun dit takbir dans les rues, dans les masjids, dans les al-aswaq, partout qu'il est. Hada khala, c'est fini là. Al-Imam, il est venu, c'est fini. Tout le monde saute. On fait les sofos. Thumma al-Imam yukabbir. Qalat al-Lajna da'ima yusra'a fi salat al-Eidain. An yukabbir fi al-raka al-oula, 7 takbirat. 7 takbir. L'Imam. Et nous, on répète. Al-Imam, il fait Allahu Akbar, nous dit Allahu Akbar. هذه في الصلاة أما ce qu'ils font بعض الناس في الخطبة ils montent sur le minbar et ils disent الله أكبر et tout le monde répète هذا في نظر هذا يحتاج إلى دليل نحن الآن في الصلاة أما في الخطبة يطهى في الخطبة يبدأ بالحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره ويذكر الناس أما التكبير ما في دليل أما في الصلاة ففي الركعة الأولى 7 تكبيرات قال الأول يفتتح به الصلاة ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرات القيام نعم فلا بخمير 7 تكبير 7 إلى دوزيام 5 تكبير 5 تكبير 100 تكبير القيام أي سغلاب الله أكبر ثم كيف 5 تكبير هذا أما رفع اليدين فتعلمون أن هذه مسألة خلافية رفع اليدين في صلاة الجنائز في صلاة العيدين في صلاة هذا يعني عند هذه التكبير فلا يثبت شيء في هذا قال الشيخ يحيى حفظه الله أما رفع اليدين عند تلك التكبيرات أي للست تكبير للسانك دولة دوزيام ركعة لفت دولو في الإمام قال الشيخ حفظه الله فلا يثبت فيه دليل

معانقة بعض الناس فلابيز بعض الناس يسبخن دولي بغا إلى آخره فهذا لا أصل له. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أي حكم المصافحة في يوم العيد خاصة إلى فوق الصلاة ديك صافي من الصلاة طول من الصلاة هذا إلى مغاس هذا يعنق هذا لا أصل له. قال المصافحة قال الشيخ مقبل رحمه الله المصافحة مرغب فيها في جميع الأوقات أي لفد السغل في جميع الأوقات أما أبقى العيد والسلام السلام عليكم خاصة لفخير صافي 3 وقت avec lui ثم السلام عليكم والسغل لا أصل له أو وصل عبيز لا أصل له لفخير يغير بات سفر لفخير إلى avec toi celui qui fait ça يحتاج إلى دليل ولا دليل. فالمصافحة قال مراقب فيها في جميع الأوقات جاء في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما حديث صحيح أنا ديك دو مسلم يسغنكوط يسغ لما السلام عليكم يسباس السلام يسغ لما الله يلوغ باردون هذا طيب فضل المصافحة لكن سا سي تو الثون سي با بور العيد فقط لا ديك تو غنكوط خان فخير لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان أي سرقون أما أنت الآن تتبقى نقول فاجل فخير تاسيك لي فلا حاجة لا حاجة فالمصافحة سيديك تغنقون فخير طيب قال فالمصافحة مراقب فيها لكن تخصيص يوم العيد من بين سائر الأيام ليس بالسنة أي لفت يوم العيد أبقى الصلاة والسغلامة أو نصف الابيز أو نصف خونا لبغا هذا ليس من السنة. قال ولا يزول هذا الأمر المحدث إلا بتفقه الناس كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وينبغي للداعي إلى الله أن يبدأ بالأهم فالأهم فصل النصيحة الشيخ مقبل لأن الشيخ مقبل رحمه الله يسك في سائر بلاد المسلمين انتشر هذا أبقى العيد السغلامة إلى آخره فأنت أيها الداعي علم الناس وحديث فيه السغل لما ما في شيء أنت تنيي أنه يعني تلو سغل ما لأنه هو يطلع ما تلو الأسبوع هكذا لكن المسلمون يعلمون لا بد c'est pour ça que faire دروس قبل هذه الأمور c'est طيب مثلا dans chaque mosquée si tout le monde ferait مثلا أحكام العيد صلاة العيد كيف كذا الناس يسخى على علم كثير من الناس يدكسبتهم لكن بعض الناس اللي هم متخوين ثم واحد يبيان سكين عامي c'est pas هو après صلاة يبيان pour le temps de la main il le laisse بعضهم يغاجوت أن رجعت خبير ليس من السنة هذا يا أخي سلم له السلام عليكم يا أخي مدخل بي ستسان سيل برسان كي أكسب الشيخ مقبل يتفي النصيحة يدي وينبغي للداعي إلى الله أن يبدأ بالأهم فالأهم كومونس باغ لامبوغتون أنت بعض الناس يمشي لي سورسي بعض الناس يفون كذا النصيحة كومونس باغ هذا أما يبيان يتسغ لا ماي أنت تنكر علي إي دو مينوت أبخي إيفا فيغ دو الشرك فسي با من الحكمة هذا. قال الشيخ مقبل قال فالمهم فيبدأ فينهاهم عن الشركيات نعم تسألش كما وصلت النهي عن الشرك أما هذا سأمر إلي يسير في الحقيقة إلي يسير لكن سبا من السنة لكن سأصبع بك لطو أما ذي الناس في الساكن طوي فون ساي بعض الناس يزون جغولوا في القبور بعض الناس يزون كذا ثم واحد يبيان أي يسق بالما يوم العيد أو كذا إيه فا كومبخوند هو هذه الأمور ولو سي لا كومبخوند يتسق بالما يا أبخر إلا أنت كنت أمر إلي خطير سي سين بيرسون كي يعتقد في القبور إلى آخر فالدعوة الأهم فالأهم هذا فالخلاصة أن الفت de se serrer la main après l'Aïd, après salat l'Aïd, ou s'embrasser, ou c'est pas une sunna. Enfin, nous, entre les sunna, on fait pas ça. Abadan. Si t'appliques ce qu'on a dit au début, taqaballahu minna minkum, hada, bah, salaf, il le faisait là. Si quelqu'un te le dit, il le répond. Et l'afdal, hatta hada. Commence pas par hada. Il n'y a pas de dalil tabit, fi hada. Fahada khulasa. Amma avec l'awa, fa l'insan yasbir, et il leur montre. Tu le salam il a akhiré. Si tu as le temps, tu le montres. Ou si tu le montres plus tard, maintenant, tu le rencontres, tu lui dis ce que tu avais fait, kada, al-afdal kada, al-sunna kada. Il a akhiré. Et tu allimes le nas. Et si les gens, ils montrent au awam al-kitab, au sunna, ils leur montrent l'importance, ils vont accepter. Amma, un insan, il est ba'id, et t'entakadi ou fi ba'd l'omour, il ne va pas comprendre.

Vous avez vu, les masajids في رمضان يعني تمتلي ولله الحمد مصلين بعض الناس يقرأون القرآن الناس يذكرون الله يدي دروس نعمة après رمضان tu trouves après العيد tu reviens un صف à deux صف alors que peut-être il y en avait 20 30 صف هذا لا ينبغي لا ينبغي فننصح أنفسنا والسامعين أولا شكر هذه النعمة dès que tu as fini رمضان الله يتوفق de faire le mois entier. T'as fait Tarawih, t'as fait 6 semaines Shawwal. Ashkur Allah Azza wa Jalla. لأن الله عز وجل يتوفق النعمة كبيرة. كم من الناس يفوت الصيام؟ كم من الناس ذي كفار؟ كم من الناس يفوت التراويح؟ كم من الناس يصاب من باس كوا 6 من شوال بعض الناس. تدي 6 من شوال يصاب كوا تدي بعض. هذا مسلم. فأشكر هذه النعمة. تايت الشوازي الله عز وجل هذا أنت لابد واجب عليك أن تشكر هذه النعمة. فأولا شكر النعمة. ثانيا الاستمرار على الخير. بيرسون كيف الصلاة في المسجد لا يجوز له يجلس. الصلاة في المسجد الواجبة. الواجبة في المسجد قال عز وجل اركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري هم أن يحرق بيوت بعض الناس كانوا لا يحضرون الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا بونسي أبغوني لوغ ميزون. Ça, ça montre que c'est wajib. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait jamais pensé ça, ce ne serait pas wajib. Al-istimra' ala al-khayr, ala qiyam al-layl. Walaw peu. Walaw peu. Peu et régulier. Qiyam al-layl, c'est fadl azim. Khasatan al-thulut al-akhir. Kadalik al-istimra' ala qiraf al-Qur'an. Al-istimra' ala al-siyam, nawafil. Celui qui peut faire 3 jours par mois, ka'annahu sam tout le mois. Qala Abu Huraira radiyallahu anhu, usani khalidi bi thalath. بثلاث منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن si tu fais 3 jours tu les multiplies par 10 ça fait 30 jours celui qui fait 3 jours par mois c'est comme si il jeûne toute sa vie 3 jours chaque fois c'est multiplié par 10 c'est comme s'il avait jeûné tout le mois celui qui fait les 3 jours خاصة أيام البيض طيب 13, 14, 15 طيب c'est comme s'il avait jeûné toujours نحن ce qu'on veut نصح الآن c'est que l'insan يستمر على الخير c'est pas c'est fini رمضان c'est fini الخير بعض الناس c'est fini رمضان يغطون à des معاصي مباشرة رمضان اللي فيني لاندي لاندي soir يغطون à des معاصي والعياذ بالله وهذا لا يجوز المعاصي محرم في رمضان وفغير رمضان كذلك النصيحة بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف تعبادة أخي المسلم هل دوا أتخ أبيك أن دليل القرآن أو دل السنة على فهم السلف لا يجوز تفيد الشوز هكذا بعض المسلمين يفهم فيه خير رمضان أو أخر رمضان لكن يفون دي بيدع مساكين شبا واحد يفاي يدموضا ينتم فهذا سيدو شيء واحد يفاي في عيد المولد النبوي هذا في كذا دي بيدع لا يجوز تسا سبا أكسبتي من عمل عملا ليس علي أمرنا فهو رد حد عائشة فالتمسك بالكتاب والسنة tout ce que tu fais أيها المسلم tu demandes une preuve est-ce qu'Allah il a ordonné هذا est-ce que le Rasul صلى الله عليه وسلم il a cité cela ça dans السنة وهكذا فالتعبد c'est توقيفي t'as pas retourné العبادة إلا بدليل الدليل c'est القرآن والسنة أحيانا on le voit حتى معنا عند الإخوة on leur dit c'est un دليل on dit فلان ولا لا دليل c'est قال لقى الرسول c'est ça le دليل tu peux avoir un imam il dit كذا c'est pas une سنة قول العالم يستدل له لا يستدل به هذه القاعدة متولى بيان راتب أن القول de n'importe quelle personne il a besoin d'un دليل c'est pas lui le دليل une personne il dit مثلا c'est bien de faire كذا son قول الآن il a besoin d'être appuyé par un دليل القرآن السنة qui qu'il soit هذا أما الدليل قال لقى الرسول أما la personne la parole d'une personne elle doit être appuyée c'est pas un دليل Tu me dis qu'al fulan, c'est pas un dalil هذا يا اخي. انا je me dis qu'al fulan, on fait comment? فالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الأمة. كذلك الأدلة il faut qu'il soit على فهم السلف, على فهم العلماء. بعض الناس ils ont des adillas. C'est quoi cette مسألة? Dans le Coran, il sort un verset, il a rien à voir. C'est pas un dalil هذا. الدليل, on vous a déjà répété, il faut deux choses. الدليل والاستدلال. Ce qu'on appelle الاستدلال, il faut الدليل, صحة الدليل, et qu'il soit à sa place. Je ne suis pas pour un dalil sahih et tu ne le mets pas à sa place. Ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas un dalil. ننصح الإخوة وننصح أنفسنا بالتمسك بالكتاب والسنة. On ne fait passer rien avant ça, في الدين. Rien avant ça. On demande un dalil et on avance. من النصيحة كذلك العناية بالتوحيد والمعتقد الصحيح. لأن ton fi'l al-khayr que tu veux faire, que ce soit Ramadan ou après Ramadan, il ne sera pas accepté إلا بالعقيدة الصحيحة. Et tawhid. Un mushrik, Allah, il n'accepte rien. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah عز وجل il accepte du mukhlis, du mu'min. العناية بالتوحيد. بعض الناس يفعل في الخير. tu le trouves maintenant il adore une tombe. il va il égorge pour une tombe. tout ce qu'il a fait c'est bâton. son siyam, son qiyam, ses séjours de shawwal, son hajj. Allah il lui annule tout. Allah il lui annule tout. une ibada il a donné à autre qu'Allah. il l'égorge pour un mort. là il y a juste là. t'es tombé في الشرك. t'as annulé toutes tes œuvres. الآن التوبة. فلهذا نحن ننصح المسلمين يحافظ على على على الأعمال. خوفك في الأعمال خلاص. لا لأن العبرة بالخواتيم. العبرة بالخواتيم. شوف عمويق سخوا. فلا بد العناية بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. بعض الناس مثلا يزون عقيدة أن الله اللي بختو. هذا سدو كفر بالله عز وجل. كيف الله اللي بختو؟ الله عز وجل اللي في السماء. الرحمن على العرش استوى. وقال عز وجل أأمنتم من في السماء؟ أمنتم من في السماء؟ أدلة كثيرة من السنة. أنا أفيد في دروس الاعتقاد. فالعناية بهذا. Après Ramadan, c'est pas les vacances. Là, après Ramadan, tu dois jeter dans ton corps. Tu t'allèmes. Et la première chose que tu apprends, c'est l'aqidah sahiha. لأن si y a pas d'aqidah sahiha, Allah il accepte pas tes œuvres. مثلا قبوري, مثلا جهمي, رافضي, مشرك. Tout cela, c'est des mushrikins, c'est des kuffars. Allah لا يقبل منهم. فنحن نعتني بالعقيده الصحيحه والتوحيد. العنايه كذلك بطلب العلم. طلب العلم لا شك كنت فاكمونسي باغ المعتقد الصحيح والتوحيد. العنايه بطلب العلم لان انت لو خير كو تفودغا فيغ يفو كي سوا مبني على علم. وغوفيا نوت مساله يفو ان دليل. لابد هذا. لابد العنايه بطلب العلم وخاصه نحن في هذه الدار. الاستمرار. اون بروبليم نحن دون لا ريغولاريتي. صحيح. الاستمرار. اون لوب با اون مونك با ان درس اون مونك با اون عباده واجبه او الا بعذر. إلا بعذر. إي أون برو العلم دون لوغد. لا تتخبط تو باغيان ستافد. بعض الناس يغوط في العلم إي بخونس كتاب من هنا إي ديلاس إي فيني با إي بخون لوط تو باغيان ستافد تو با تفير كو دو مال. لأن تو با كخواغ كو تا كومخي تا با كومخي سا فا فير دي ديكا. خون العلم قليل قليل والعناية بالحب. أون فوا بروبليم في الحب. بروبليم ظاهر واضح مو الحب. إي علم كل علم سي الحب. Combien de fois nous on voit des masaïl hein? C'est quoi hukm kada salat al-eid c'est wajiba? C'est quoi le dalil? Je sais pas. Ton qawl il tombe à l'eau. Je peux pas dire c'est wajiba. Un autre va venir, il va dire mustahabba. Comment on fait? Lui peut-être il va emmener un hadith daïf, il va prendre le dessus sur toi. Malgré que c'est un hadith daïf. Toi t'as rien. Enfin, ni daïf, ni t'as rien du tout. Al-inaya bil-hibb. Hibb al-arba'in nawawiyya. Tout le monde doit les connaître. Kam, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, kam. T'entends Cheikh parler, ou un autre, ou dans des cassettes de ulama. Souvent les adinas sont pris de l'arba'in. La dernière khutbah, ou l'avant-dernière, celui qui a analysé la khutbah de Cheikh, au moins il a cité au moins 6 hadiths de l'arba'in. Il y a une khutbah. Il y a une khutbah. Ça te montre que les hadiths de l'arba'in nawawiyya, c'est sur des masaïl kathir, c'est vaste. Apprends-les, akhi. Et dès qu'on dit apprendre, c'est l'itqan. C'est pas j'ai appris en un mois, j'ai récité deux semaines après, il n'y a plus rien. C'est pas du hibd. Hada, t'as lu, faqat. T'as lu, t'as bien lu la risale. C'est dès que tu as besoin, ça vient. Maintenant, on est assis, hein. Je dis, Yanour, ma hukm kada. Le dalil est bien. Ça, c'est un hafid. Dans ce masala, il a hafid. Le livre, tu l'as pas toujours avec toi. En t'as un da'i ilallah. Fa l'inaya bil hib. Al-inaya bil istimrar. Al-inaya bil durus. Al-inaya bil tawhid. Celui qui n'a pas fait le tawhid, il fait. Celui qui a fait l'aqidah sahiha, il fait. Al-inaya bil lugha al-arabiya. L'inna s'ilm. Tu ne pourras pas le comprendre. Illa bil lugha. النحو اللغه سي با كو النحو الصرف سي مهم خاصه الاعاجم سي مهم الصرف يكون الكلمه كما مبنيه الى اخره العنايه بالنحو العنايه بالقراءه انت اخي تا بوزوان ليا اون فوا دي فرير اليز ils ont encore du mal à prononcer des lettres فسا سا فامي رافورس لي اشيت دي رسائل خاصه لي شروح كو تو فاي مثلا انا في اصول ثلاث لي شروح لي انا غاب et mets la langue française de côté t'as plus besoin t'as. انت الحمد لله تا طالب ici تا avancé خلاص تا plus besoin انت الان en langue arabe sauf certaines choses t'as pas compris un frère et t'avance et t'avance فالعناية كذلك السامعين on l'insuh بهذا on l'insuh n'importe quel mosquée tu peux apprendre 40 نووية t'as pas besoin d'un عالم t'as pas besoin d'un شيخ il vient il te le lit là un frère il te le lit il corrige les erreurs et le الحفظ t'as pas besoin d'un alim avec toi. T'as besoin d'un alim في التوجيه. Tu commences par quoi? Commence par l'arba'in. Si t'as fini l'arba'in, tu fais le Coran avec. Tu commences par juz' amma. T'as fini, t'avances. Hatta yiftah Allah alayk. T'as fini l'arba'in nawawiya, apprends 'indat al-ahkam. Apprends kitab tawhid. Kitab sahl, un bab par jour. 66 jours, t'as fini. Deux mois, t'as kitab tawhid. Apprends l'wasitiyya. Un dalil par jour. Wa hakada. Nous, le problème qui nous fait du mal, c'est le faraq. On perd notre temps. Comme il y a un nas, tu le trouves maintenant 5 ans, 6 ans, 10 ans, fil ta'wa. Wallah, ba'adoum, ils ne connaissent pas l'arba'in. Et akhi, t'as fait quoi pendant 10 ans? T'as fait quoi? Un hadith par jour, 40 jours, t'aurais fini l'arba'in nawawiya. Il faut qu'on délaisse les choses qui ne servent à rien. Tu trouves ba'adoum des années, une petite masala, il ne la connaît pas. Et akhi, c'est Eid, hada. C'est Eid. La seule vie, comme on a dit, ça doit être un nour ou qu'il est. Les awam, ils doivent se taper de toi, ta famille doit se taper de toi. Nous, dans des endroits, des fois, on est des poids. Ils parlent de fitan. T'as un poids dans ce cas-là, tais-toi, t'es pas un nour. Laisse la lampe éteinte. Amma nour, c'est bin ilm. Hada, nansah kadalik, al-bu'd ani al-ma'asi. Ma'asi, ça fait du mal, ya jama'a. Khassatan les talib ilm. Une ma'asiya, elle peut te faire du mal, jiddan. Et nous, on est le du'afa, lakin, nabta'id. نبتعد tout ce qu'on peut. Et dès qu'on glisse, tawba. Un nous fait le nasiha, on accepte ce sebi ilm, ce sebi dali. Un il se trompe avec nous, on lui montre. Wa hakada. Fal bu'd ani al-ma'asi. On ansah sami'in, ceux qui vivent, fi bilal al-kuffar, bil hijra. Lianna celui qui vit avec les kuffar, il va être confronté à plein de ma'asi que t'as pas dans bilad muslim. On ansah sami'in, bil hijra min tilka al-buldan, yani bilal al-kuffar. كذلك ننصح السامعين وننصح الجميع بالصلاة بالعناية بالصلاة في وقتها ونادي بعض الناس إن كاتاستروف رمضان يفني لغيت بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يفني رمضان إلا فينيك جو كفر والعياذ بالله فهذا لا يجوز هذا لا يجوز تأوبليجي تفيخ الصلاة يا أخي ننصح الإخوة وننصح الجميع بالبعد عن المعاصي وبالبعد عن التشبه بالكفار تشبه بالكفار انتشر جدا حتى في بلاد المسلمين اما السوق في بلاد الكفار لا يسلم لا هذا لا يسلم الا ان يشاء الله الى غير التشبه اما الفكر اما la langue اما les habits اما كذا اما il sera touché لان la personne il est touché et il ressent يعني il est touché dans le milieu où il vit tu vis avec des salihin tu auras athar tu vis avec des fujjar tu auras athar مثلا جاي الصالح جاي السوء كحامل مسك ونافق الكير هكذا قال عليه الصلاة والسلام كذلك ننصح العناية بالأولاد بعض الناس عندهم أولاد يزوا بد عناية في رمضان وفي غير رمضان في رمضان فاعتني بهم يوم العيد يوم العيد سان يوم فرح فتلو غاشد زابي مثلا تلو غاشد جوي تنقص بحرام وتبتعد دي فوتو انتبه أخي أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون خلق الله وبخلق الله وفي لب المصورون فسا سان عذاب إلى شديد بوغ مصور فانتبه إلى جوا وكا دي تات وكا بعض الناس يكواف كو سي دي شوز سام مثلا إلى عشرين بوبا يك اون تات تولي دي لا سي با غراف إلي بتيت نعم إل سي با غراف إلي بتيت أنت تو سي أنت تاشتي هي لا ريان سي با لكن الإثم يغفين سور توا الملائكة يغفين بلو شي توا الشياطين يغفين La fille ou l'enfant il tombe malade, tombe mal et machin, tombe mal, il se plaint. Tout ça c'est du sabab ma'asi. Si les malaïkas ne rentrent pas chez toi, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là t'as trop le malaïka, baiton, fi kalb ou sourah. Antal an, il n'y a pas de kalb, mais il y a une sourah. Les malaïkas ne rentrent pas. Si les malaïkas ne rentrent pas, on te laisse deviner c'est quoi qui rentre. Comment Fulani tombe malade, tombe il a un dip, Fulani il a un mess, Fulani. فالابتعاد عن المعاصي والعناية بالأولاد الأولاد تلقى صوان يوم العيد وابخي تبتعد عن تشبه بالكفار المسلمين مثلا يفون نويل على أغزانفان لوتر يفى باك لوتر يفى تشبه بالكفار لا يجوز يا أخي تجمع كافر توي في عيد الفطر يددس يوم العيد يتحارب يوم العيد هو لو موتون تشوفي غورجي فو باك تولي غور انت صعيد تبا تولي سوي اخي اتق الله انت مسلم انت مسلم شو با سولا سولا يتفل با دو خير يتفل با دو خير لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم كذلك من النصيحة الصبر على العوام لأن شكون دي نحن الآن السلفي باركم خون لا شك ولو سنان ضعف إذا طغني بإذن الله لأنه مبني على أدلة أما العوام يدي شوز يكون قنبا فلا بد الصبر

Après les 6 jours de Shawwal, Inch'Allah Ta'ala, on finit Kitab al-Tawhid. Même heure, même endroit. L'heure, on verra le début ici. Amma, pour l'instant, on commence même heure, même endroit. On attend Wallakin Sahd. C'était le dernier cours. Hayyakum Allah.